عقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول بعض الناس: لا يوجد اليوم في العالم بأسره قتال باسم الدين إلا عند المسلمين، وإذا فالمسلمون هم أبطال العنف والإرهاب والقتل والقتال، وسبب ذلك هو سيطرة الإسلام أو سيطرة الفكر الديني عموما على معنى الدولة، وعدم رضوخ المسلمين للفكر العلماني كما وجد عند أوروبا. هذا ملخص ما يقول هؤلاء، وفي الحقيقة هذا الكلام فيه مغالطة منطقية فظيعة شنيعة، وأنا لأوضح هذه المغالطة أذكر ذلك من خلال مثل أضربه. عندنا قريتان اثنتان، إحداهما الناس يصابون فيها بالإنفلونزا فقط، وهذه الإنفلونزا تصيبهم فيموت عدد قليل ويشفى عدد كثير. إلى جانبهم توجد قرية أخرى كانت مثل القرية الأولى، لكنها غيرت من عاداتها الغذائية وغيرها، فصحيح أنه لم تعد تصاب بالإنفلونزا، لكن صارت تصاب بأمراض خطيرة، بألوان من السرطان عافانا الله وإياكم. فصار القتلى في هذه القرية الثانية عددا كثيرا جدا. عند النظر في هذا المثال الإنسان العاقل ماذا يقول؟ يقول: هذا المرض الذي يصيب القرية الثانية أخطر بكثير، ولو أن هذه القرية الثانية بقيت على الحالة التي كانت عليها لكان ذلك خيرا لها وأسلم على الأقل من هذه الحيثية، حيثية الموت والقتل والمرض. بالمقابل صاحب المغالطة المنطقية ماذا يقول في هذا المثل؟ يقول: إنه لا يوجد، يعني في مجموع القريتين لا يوجد مكان يصاب الناس فيه بالإنفلونزا ويموتون بسبب الإنفلونزا إلا في هذه القرية الأولى، القرية ألف، وإذن فهذه الإنفلونزا خطيرة جدا وهي أخطر ما يمكن أن يصيب الناس، وعلى القرية ألف أن تفعل مثل القرية باء لكي تتخلص من هذه الأنفلونزا. طبعا الحال أنا أعتذر من استعمال هذا المثال مع ما فيه من ذكر الأمراض ونحو ذلك، لكن أردت أن أوصل به المغالطة المنطقية في فظاعتها. صحيح إلى حد ما أنه لا تكاد توجد قتالات باسم الدين في بلاد الغرب، ولا توجد عند المسيحيين، ولا توجد تقريبا إلا في بلاد المسلمين، هذا صحيح على الأقل لنسلم به تنزلا، لكن ثم فكان ماذا؟ يعني كما يقولون، هذا هل المشكلة هي في وقوع القتل والدمار بسبب الدين، أم المشكلة هي في وقوع القتل والدمار في ذات الأمر، سواء أكان ذلك بسبب الدين أو بأي سبب آخر؟ المشكلة هي في وقوع العنف القتل، الدمار الحضاري الضخم، سواء كان بسبب الدين أو بغيره. وحينئذ إذا كانت هذه هي المشكلة حقا، فلا وجه للمقارنة بين ما عندنا وما عندهم. حقيقة الأمر أن ما يوجد عند الغربيين من ألوان العنف والموت والدمار والقتل والتقتيل والتشريد، سواء فيما بينهم أو فيما يمارسونه على البلاد الأخرى، ما يوجد عندهم لا يقارن بما يوجد عندنا، بل الموجود عندنا يعني فيما يكون منا، فيما لا يكون سببه الغرب، ما يوجد عندنا لا يصل إلى عشر معشار ما يأتينا من جهة الغرب العلماني. ويعني نوضح الأمر طبيعة الحال، يعني كما قلت أتنزل فأقول إنه لا توجد معارك دينية إلا عند المسلمين، وإن كان هذا غير صحيح، لكن نتنزل ونقول فقط لننظر في المعارك وفي القتل وفي الدمار الذي ليس أساسه الدين عند الغرب. الحربان العالميتان لا علاقة لهما بالدين، حرب أولى بسبب الاقتتال على المستعمرات وبسبب البحث عن السلطة والنفوذ في أوروبا وخارج أوروبا، الحرب الثانية نتيجة للحرب الأولى، وأيضا بسبب صعود مجموعة من الإيديولوجيات النازية والفاشية وصراع بين الشيوعية وغيرها، صراع لا علاقة للدين به مطلقا. كم مات في هاتين الحربين؟ الملايين. في الحرب الثانية يقولون بين 50 و70 مليون. يعني بطبيعة الحال سحر الأرقام يجعلني أقول هذا القول، أقول هذه الكلمة، ولا يشعر أحد بخطورة الأمر. 75 مليون من البشر يموتون لا لأسباب دينية. أين من هذا ما يقع بين المسلمين من القتل بين قوسين بسبب الدين؟ لنترك الحربين العالميتين، هذا التيار الشيوعي الملحد الكاره للدين المحارب للدين، كم قتل من الناس من المسلمين ومن غيرهم، ستالين الملحد الشيوعي عشرات الملايين، بول بوت في كمبوديا الملايين، ماو تسي تونغ في الصين الملايين، كل هؤلاء بسبب أو بوقع تقتيلهم من أناس لا علاقة لهم بالدين، بل هم محاربون للدين أصلا. يضاف إلى ذلك الاستعمار، هذا الاستعمار الذي امتد على قرنين أو ثلاثة قرون في بلاد إسلامية وفي غير البلاد الإسلامية. كم قتل الغربيون في بلداننا لا باسم الدين، بل وهم علمانيون، بل وهم من أهل الأنوار. فرنسا بعد أن حققت ثورتها وطبقت بين قوسين تعاليم الأنوار، تعاليم فلسفة الأنوار التي كانت في القرن 18، في القرن 19 بدأت تنشر الأنوار في العالم. كيف كان نشرها لهذا الأنوار؟ كيف كان نشرها لهذا التنوير، لهذه الحداثة، لهذه الديمقراطية، لهذه العلمانية؟ كان بالحديد والنار، بالقتل والدمار. انظروا إلى الجزائر، انظروا إلى أفريقيا كلها، انظروا إلى بلاد العالم التي سيطر عليها الإسبان مثلا في أمريكا الجنوبية، وما فعله الكونكستادور في أمريكا الجنوبية، ما فعله الفرنسيون في أفريقيا. كل هذا الاستعمار ننساه بجرة قلم ونقول المسلمون هم أبطال الإرهاب والعنف. أضف إلى ذلك الإمبريالية الأمريكية وما تفعله خلال هذه العقود الأخيرة في فيتنام والعراق وأفغانستان وغيرها. حقيقة هذه مغالطة شنيعة جدا، ونحن نقول، أنا أقول بكل وضوح، إن الدين المسيحي نفسه مع أنه يتبجح بأنه دين المحبة، وإذا لطمك الآخر على وجهك فأدر له وجهك لكي يلطمك على الوجنة الأخرى إلى غير ذلك، لكن حقيقة ما فعله المسيحيون من القتل والدمار في العالم كله لا يقارن بما فعله المسلمون أبداً. ثم على شناعة ما فعله المسيحيون، فحين زالت المسيحية من أوروبا، ما فعلته العلمانية أشد بكثير مما فعله المسيحيون. ومع ذلك فيأتي العلمانيون اليوم ليقولوا الحمد لله، يعني ما يقولون هكذا لكن بتعبيري أنا، الحمد لله انتهينا من الحروب الدينية. أين الحروب الدينية حتى في أوروبا من الحروب العلمانية؟ حين تذكر الحروب الدينية في فرنسا يذكرون لسان بارتليمي، الموقع المشهورة أو المجزرة المشهورة التي قتل فيها البروتستانت في فرنسا من طرف الكاثوليك، قتل 4000. هذه الحروب الدينية. أين ذلك من الحروب التي وقعت باسم العلمانية في أوروبا بين الألمان والفرنسيين والبريطانيين والروس، ثم التي وقعت باسم العلمانية خارج أوروبا، ثم التي وقعت من أجل نشر الحرية والديمقراطية، حين يركب الكاوبوي الأمريكي دبابته وهو يدعي أمام الناس أنه يريد نشر الديمقراطية ونشر الحرية في العالم، فيقتل ويغتصب ويدمر حضارات بأكملها كما في العراق وأفغانستان وغيرهما. هذا كله ليس باسم الدين، ولم يكن باسم الدين، بل هو باسم العلمانية التي يبشرنا بها هؤلاء المتحدثون الذين يريدون مسخ وعينا لكي نردد معهم كالببغاوات: نعم المسلمون أبطال الإرهاب، نعم الإسلام دين إرهاب، نعم يجب أن نغير الإسلام لكي نخرج منه نبتة الإرهاب، ثم ماذا؟ ثم نكون مثل الأمريكان والفرنسيين والأوروبيين. سبحان الله، أليس هؤلاء هم أئمة العنف والقتل والدمار فعلا؟ في ليلة واحدة في هيروشيما وناغازاكي، ليلة واحدة يقتل فيها عشرات الآلاف، في مدينة دريسد الألمانية ليلة واحدة قصفت بغير القنبلة النووية، قصفت فقط بالقنابل العادية عشرات الآلاف. أين هذا؟ متى حدث هذا عند المسلمين حتى ينبذوا بهذا اللقب الذي يدعيه هؤلاء؟ ولنا وقفات أخرى مع كلام هؤلاء المتحدثين، والحمد لله رب العالمين. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، غد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا.